لقد نويت أن أعمل بعض الأعمال التي تؤدي إلى زيادة التقرب من الله عز وجل، ولكني لكي لا أتخاذل عن القيام بهذه الأعمال حلفت على نفسي أنني في حالة عدم عمل أي شيء من هذه الأعمال فسوف أصوم 30 يوم، ولكني تخاذلت لشدة هذه الأعمال، فماذا أفعل عن كل يوم لم أعمل فيه هذه الأعمال؟ فكل يوم تخاذل يساوي صيام 30 يوم. يعني شددت على نفسك من حيث أراد الله عز وجل بك اليسر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تشاد الدين، فإنه من يشاد الدين يغلبه الدين. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت عندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: فلانة يذكر من صلاتها كذا وكذا. جاء في بعض الروايات أنها تقوم الليل وتصوم النهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم من الأعمال بما تطيقون، فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا. فقوله صلى الله عليه وسلم مه كلمة زجر، أي أنه لا ينبغي للمرء أن يحمل نفسه فوق طاقتها، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني أن الواحد الذي يركب دابة ضعيف يحاول أن يصل بسرعة إلى المكان الذي يريد، فإذا به يضرب الدابة حتى تهلك وهو في منتصف الطريق، لا يواصل السير ولا يبلغ حاجته ولا يحافظ على دابته. الحديث طبعا غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. المنبت أي الذي أجهد نفسه وحملها فوق طاقتها بما يؤدي به إلى الانقطاع، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا من الأعمال ما تطيقون، ويقول أيضا: هلك المتنطعون. والله تعالى قال لنبي صلى الله عليه وسلم أو أمره أن يقول: وما أنا من المتكلفين. نعم الحرص على الخير مطلوب، ولكن دون أن يشدد المرء على نفسه. فإن عبد الله ابن عمرو بن العاص لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الليل ويصوم النهار، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يخفف عن نفسه، فقال له: صم وأفطر وقم ونم، وبين له الورد الذي يواظب عليه، فقال: بالنسبة لي قراءة القرآن اقرأه في شهر. قال: أستطيع أكثر. قال: اقرأه في 20 يوم، إلى أن قال: اقرأه في 7 أيام، وفي رواية: في 3 أيام لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. وظل معه في الصيام حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام نبي الله داود، وإن أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لما كبر وضعف يقول: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك كان يسرد الصوم فيصوم مثلا 10 أيام ثم يفطر 10 في مقابلها ونحو ذلك. الحاصل أن الإنسان لأن يواظب على القليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء رحمهم الله تعالى. أما وقد شددت على نفسك فنقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن عجز عن الوفاء بنذر نذره فكفارته كفارة يمين، يعني إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم بحسب ما يتيسر له، وطبعا في عتق رقبة لكن الرقاب الآن غير موجودة، فيبقى أمامه إما الإطعام وإما الكسوة، ويجتهد أن يحمل نفسه على الخير بغير هذا النذر. لكن طالما يستطيع أن يصوم فيلزم أن يصوم، أن هو اللي كلف نفسه بهذا من حيث لم يكلفه الله عز وجل. عجز يبقى كفارة النذر كفارة يمين كما سمعت.